سن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمأموم النهوض لإكمال الصلاة بعد تسليمة الإمام الأولى وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة مترتبة على ما تقدمت الإشارة إليه، وهو أن الواجب هو التسليمة الأولى، وأنها هي الركن في الصلاة، وأما التسليمة الثانية فسنة. ولو أنه قام بعد تسليمة الإمام التسليمة الأولى فإن هذا لا يؤثر في صلاته، لأن صلاة الإمام قد انتهت بالتسليمة الأولى، وتوجه عليه الخطاب أن يتم ما سبق. وعليه فقال بعض العلماء رحمهم الله أنه يجوز له بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى أن يقوم، وبناء عليه فإنه لا حرج عليه على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.